بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى يحذف عائد الصلة إذا كان منصوبا؟ لا، أنا أريد الورق. ضمير متصل. والشرط الثاني أن يوصل إما بكان أو بوصل. قال المصنف رحمه الله: عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن؟ كمن نرجو يهب. طيب، من نرجو يهب، هذا مثال. مثال لأي شيء يا أحمد؟ أي لك لأي شيء، للفعل ولا الوصف؟ ها؟ الفعل. طيب، نريد مثال للوصف. بن داود للمنصوب بوصف، العائد المنصوب بوصف. ايش هذا؟ الدرهم الذي انا معطيك. طيب، الدرهم الذي أنا معطيكه. ما جاء الخبر. الدرهم الذي أنا معطيكه وش فيه؟ لكن الآن ما تم الكلام من الجملة. فيه. الآن لو خطبتك فقلت: الدرهم الذي أنا معطيك، إيش استفدت شيء؟ موجود. نعم، موجود أو سليم أو ما أشبه ذلك. طيب، ما هو الشاهد؟ ضمير الكاف، اللي هي الكاف ولا الهاء؟ الهاء. فأقول: الدرهم الذي أنا معطيك سليم. تمام. طيب، العائد المجرور. العائد المجرور على قسمين. نعم نعم. طيب، المثال مثال ما خفض بوصف التقدير. تقضي فقد ما أنت قاضيه. تمام. طيب، لو كان اسم مفعول سلمي، لو كان مخفوضا باسم مفعول لا يجوز. مثاله هذا فاعل، ما هي فاعل. مراته بالذي هو مضروب، مضروبه مراته بالذي هو مضروب لزيد. مراته بالذي مملوكه كثير الثمن يصلح. مراته بالذي مملوكه كثير الثمن يعني غالي. هل يجوز أن أحذف الهاء؟ فأقول: مررت بالذي مملوك كثير الثمن. ها؟ لماذا؟ صح، هذا من حيث القاعدة، لكن لأنه أيضا يختلف المعنى. إذا قلت: مررت بالذي مملوك كثير الثمن، فالذي يتبادر الآن إن الصلة أو إن العائد في الصلة محذوف، تقديره هو مملوك، فلذلك يمتنع إذا كان مخفوضا باسم مفعول